إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت فم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم اليوم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما حتى نام، فعدت فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فمكثت والقدح على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي، وكرهت أن أوقظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثاني: اللهم إنه كانت لابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. قال: فلما قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب النساء إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثالث: اللهم إني كان لي أجراء، فأعطيت كل أجير أجره إلا واحدا ترك الذي له وذهب، فثمرته له حتى كثر المال، ثم جاءني فقال: أدي إلي حقي. فقلت: كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق هو لك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. فأخذه فاستاقه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. حديث الصخرة هو حديث اليوم وحديث كل يوم. فتلك الصخرة التي انحدرت من الجبل فسدت فم الغار منبئة عن هذه الصخرة التي جثمت على صدورنا اليوم من تبدل الأحوال وغلاء الأسعار وقلة البضائع إلى غير ما يعانيه الناس في دنيا الناس. وانفراج تلك الصخرة يعني انفراج هذه الصخرة. لذلك كان لزاما على أهل الإيمان أن ينظروا نظر المعتبر في هذا الحديث ليستخلصوا منه الفوائد والعبر، عسى أن يفرج الله عز وجل ما هم فيه من تلك الأحوال. وأول ذلك، وكعادتنا نسور الحديث قبل أن ندخل في تضاعيف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أول ذلك أن هؤلاء الثلاثة نفر خرجوا يمشون، خرجوا يتمشون، خرجوا في حاجتهم روايات، وكانت تلك عادتهم وكان هذا عملهم. فخرجوا، تراهم لما خرجوا يعني خرج كل منهم لا يكلم أحد صاحبه أو هو الكلام الذي يكون بين الناس، هذا يبث لذاك همه وهذا يذكر لهذا أمله وكلام الناس، ولا يدري واحد منهم أنهم على بعد خطوات من أعجوبة من أعاجيب القصص ستحدث لهم. فكأني بأحدهم يشكو للثاني مرض والده، والثاني يكلم الأول على أمله وأنه بعد سنة سيفعل كذا وبعد 5 سنين سيفعل كذا، والقدر قد خبأ لهم شيئا آخر. هكذا الناس، وهكذا الناس أيضا في هذه الدنيا، هم في أملهم والموت أقرب لأحدهم من شراك نعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. خرجوا حتى أواهم المبيت إلى غار، والأمر لم يكن على هذا النحو الذي ذكرناه، وهي رواية الصحيح، لكن إذا جمعنا الروايات تأملنا أمرا آخر، وتأملنا الأمر الذي أصلا سقنا الحديث من أجله. هؤلاء خرجوا فنأى بهم طلبهم، ثم أدركهم الليل، ثم نزل المطر، هذه كلها روايات، ثم نزل المطر فلمحوا الغار فدخلوا الغار، فانحدرت الصخرة فسدت فم الغار، وكأن الصخرة قد صنعت خصيصا لهذا الباب، حتى أنه جاء في بعض الروايات أن الأول لما دعا الله عز وجل قال: اللهم افرج عنا ما نحن فيه حتى نرى السماء، يعني كأن هذه الصخرة لما انطبقت كأنها باب الغار، يعني ليس فيها فرجة ينظرون منها إلى السماء. وأول المسائل هنا، وهي المسألة التي طالما ذكرناها على هذا المنبر، أن كل ذلك فعله الله عز وجل بهم لغير حكمة، يعني أنهم خرجوا فنأى بهم الطلب، كل ذلك من فعله سبحانه وتعالى بهم، فلما نأى بهم الطلب جن عليهم الليل، ثم يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر ليلجئهم إلى الغار. وللمطر شأن آخر سنذكره بعد قليل، فأمر الله عز وجل سماءه أن تمطر لينظر أحدهم الغارة، فيشير على صاحبيه أن هذا الغار لو دخلناه لا ونمنا فيه إلى الصباح، وكأني بهذا يعني كأنه قد أعجب برأيه إذ رأى الغارة وأشار عليهما أن يفعلوا ذلك، ولا يدري المسكين أن كل ما يجري إنما هو فعل الرب بهم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أتى بهم إلى هنا، وهو الذي أمر سماءه فأمطرت، وهو الذي أمر طلبتهم فابتعدت حتى نأى بهم الطلب، وهو الذي بصره الغارة، وهو الذي أدخلهم إلى الغار لتحدث هذه القصة العجيبة. وكما قلت لكم أن المطر كان له شأن آخر، ذلك أن عادة من يخرجون في الصحراء أنهم إذا افتقدوا أحدهم خرجوا يقصون أثره، يعني هؤلاء الثلاثة لما يأتي الصبح ولا يعودون إلى منازلهم ما الذي يحدث في عادة الناس؟ يخرج القافة يقصون أثر أقدامهم، فالمطر فعل شيئا آخر، عفت تلك الآثار، حتى أنه جاء في بعض الآثار في بعض الروايات أن الصخرة لما نزلت قال أحدهم عفى الأثر وسقط الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله، يعني حتى هذه يأسوا منها، عفى الأثر لما نزل المطر وسقط الحجر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. فالله عز وجل هو الذي قدر عليهم تلك المقادير. والسؤال الآن، تراه سبحانه وتعالى لما قدر هذا، قدر كل هذا ليدفعوا الصخرة بأيديهم فتندفع، أو أنه سبحانه وتعالى لما قدر هذا قدره لأمر غير ذلك؟ وكأني بهم كعادة الناس، يعني هذه الصخرة لما نزلت تراهم أول ما نزلت الصخرة قالوا إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن يدعو كل واحد منكم بصالح عمله، أو أنهم فعلوا ما يفعل الناس، يعني ذهبوا إلى الصخرة يدفعونها بأكفهم وبظهورهم وبجنوبهم ويصيحون ويهللون حتى إذا استيأسوا خلصوا نجية، فقال بعضهم لبعض هذه الكلمات خلاص، يعني تخلت عنكم جميع الأسباب حتى آثاركم التي ربما يعني كنتم ترجونها عفت. فقال بعضهم لبعض هذه الكلمات إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فالله عز وجل ما فعل ذلك بهم ليدفعوا الصخرة فتندفع، وإنما أراد منهم شيئا آخر، فهموا مراد الرب فنجوا، ولو لم يفهموا مراده سبحانه وتعالى لكان الغار قبرهم إلى يوم يبعثون. وهذه أول الرسائل لنا، فعلينا أن نفهم مراد الرب منا، وأن نعي وأن نتدبر آيات الله الكونية القدرية، آيات الله الكونية القدرية، كما نتدبر آياته الشرعية، كما تفتح المصحف فتريد أن تفهم كلام الله عز وجل لتفهم مراده، فكذلك لله عز وجل آيات في كونه ورسائل يرسلها إلى أهل الإيمان، إذا لم يفهموها فاتهم الكثير. فترى الله عز وجل لما ضيق على أهل الإيمان أحوالهم وحدث ما يحدث في دنيا الناس مما يراه كل أحد، فعلى ذلك لنذهب إلى أسباب الدنيا لنأخذ بها فتندفع هذه الغمة، أو أنه سبحانه وتعالى أراد أمرا فوق ذلك، خذ بالأسباب ما شئت طالما أن الأسباب مباحة خذ بها، لكن ثم أمر آخر يريد الله عز وجل من أهل الإيمان يسوقهم إليها سوقا بأقداره سبحانه وتعالى، وهذا ما فهمه أصحاب الغار. فإذا وجدت شيئا من ذلك في خاصة نفسك أو في عموم الأمة، وأنك حاولت كل شيء ليندفع عنك هذا، أو أن الأمة حاولت كل شيء ولا يزداد الأمر إلا سوءا، فثم وقفة، لابد أن يقف كل منا وقفة مع نفسه، ما مراد الله عز وجل منا إذ فعل ذلك بنا سبحانه وتعالى؟ فهذه أول الرسائل، أن الله عز وجل لما فعل بهم ذلك فعله لحكمة وبحكمة، وأن من توفيق الله عز وجل لهم أنهم فهموا حكمة الله عز وجل وفهموا مراده منهم ففعلوا ما فعلوا فنجوا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إذن آواهم المبيت إلى هذا الغار، فانحدرت الصخرة فسدت فم الغار، فحاولوا دفعها فلم تندفع، فقالوا قالتهم تلك: إنه لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. ففعلوا فنجوا، فكان مراد الله عز وجل منهم أمورا. أما الأمر الأول فهو أن يحصلوا أصلا تلك الأعمال التي بمثلها تندفع الكروبات. يعني لو أنك كنت رابعهم في هذا الغار، والكلام لكل واحد منا سامع والمتكلم، فقلتم قالتكم تلك، فقام الأول فدعا، انفرجت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج، الثاني الثالث، وجاء دورك. يعني أنك إن وجدت عملا تدعو الله عز وجل به قد جمع أوصافا سنذكرها إن شاء الله في الخطبة القادمة، ثم دعوت الله عز وجل به لانفرج الصخرة ولا خرجتم أنتم الأربعة، وإلا متم جميعا. فهل تجد لنفسك عملا تدعو الله عز وجل به؟ هذا أول الأمر. فأول المراد من الله عز وجل أن نحصل جنس تلك الأعمال التي إذا وقعت الكروبات دعونا الله عز وجل بها، يعني بتلك الأعمال، فانفرجت الكربة. وإلا لو وقعت الكربة ثم لم نجد شيئا من ذلك ندعو الله عز وجل به، فبأي شيء ندعو؟ فكان هذا أول مراد الرب منك، أن تسعى في تحصيل تلك الأعمال. والأمر الثاني هو أن هؤلاء الثلاثة قد حصلوا تلك الأعمال. ترى تلك الأعمال التي حصلوها منعت نزول الصخرة؟ يعني الأول فعل ما فعل مع والديه وانتهى الأمر، والثاني فعل ما فعل مع ابنتي عمها، والثالث فعل ما فعل مع الأجير. ترى هذه الأعمال بمجردها عصمتهم من وقوع الصخرة؟ أبدا، بل وقعت الصخرة. فكأن مراد الله عز وجل شيء فوق ذلك. نعم تحصل تلك الأعمال، لكن ثم أمر فوق مجرد تحصيل تلك الأعمال، وهو أنه إذا نزلت الكربة أن يقوم أحدنا داعيا إلى الله عز وجل. أو ترى الثلاثة قالوا الكلام في نفس واحد كما نقول اليوم، يعني لم يستطيعوا دفع الصخرة، فقال ثلاثتهم فجأة: إنه لن ينجيكم إلا، أو أن القائل واحد وصدقه الآخران. هذا الذي يظهر في عادة الناس، أن واحدا قال ذلك فصدقه الآخران. فهذا ثاني الأمر، أن الله عز وجل يحب أنه إذا ساق المؤمنين بأقداره إليه أن يقف من فهم تلك الرسالة ليدعو الناس، لينبه الناس على هذا المعنى، أن أقدار الله عز وجل لا تكون إلا بحكمة ولحكمة، وأنه سبحانه وتعالى إذا ضيق على أهل الإيمان أحوالهم فبحكمة ولحكمة، وأن أهل الإيمان الذي ينبغي عليهم أن يبحثوا عن حكمة الله عز وجل ليفعلوا مراد الله عز وجل منهم، أن يقوم الناس يدعو بعضهم بعضا. ثم تراه لما دعاهم فصدقاه انفرجت الصخرة لم تنفرج، فكأن مراد الله عز وجل أيضا أمر فوق ذلك. حصلت الفعل ودعوت الناس، فليدعو كل منكم ربه بصالح عمله، فكأن الدعاء في هذا الموقف مقصود لذاته. يريد الله عز وجل من أهل الإيمان أن يرى انكسارهم له وذلهم بين يديه واطراحهم على بابه سبحانه وتعالى، أن ذلك مقصود لله عز وجل، مقصود للرب. سبحانه وتعالى، فلم تنفرج الصخرة إلا بهذا. وثم معنى آخر عجيب، أن الأول لما دعا كان من الممكن في التقدير أن تنفرج الصخرة ويخرج الثلاثة، لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك بهم. نعم انفرجت، لكنها انفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، والثاني كذلك حتى دعا الثالث. فكأن الله عز وجل يريد ذلك من كل واحد من أهل الإيمان. يعني لا يقول إنسان والله يعني إيه الناس دي بتاعت ربنا هي تدعي، هذا الكلام الذي يقال، بل الله عز وجل يريد ذلك مني ومنك، من كل واحد من أهل الإيمان. وأن هذه الصخرة التي جسمت على صدورنا اليوم لن تنفرج إلا بهذا، إلا بأن يعود كل فرد منا إلى الله عز وجل فيحصل جنس تلك الأعمال، ثم يقوم من وهبه الله عز وجل شيئا من العلم فيدعو الناس إلى حكمة الله عز وجل في تقديره، ثم يأتي الدور على كل واحد أن يدعو الله عز وجل منكسرا مخبتا منيبا ذليلا بين يديه سبحانه وتعالى، أن يدعو الله بصالح عمله أن يفرج عن الأمة ما هي فيه. حينها تنفرج الصخرة، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وللحديث صلة في خطبة أو خطبتين، وربما تمتد إلى ثلاث خطب. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.